فدي امانه ضخمه. لذلك في نفس السوره ايضا سوره ال عمران: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. اخذ الله الميثاق على تبيين العلم، ما ينفعش تكتمه في هذه اللحظات تحديدا وعموما، يعني عموما، وايضا في لحظات مفصليه في التاريخ على مدار التاريخ لابد في هذه اللحظات ان يتكلم المسلم العلماء. عايزين امثله لهذه اللحظات، منها كما قلت في سوره ال عمران مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدان القدوه والاسوه، فجاه موت خيره الناس سيدنا حمزه وسيدنا مصعب، هزيمه، اضطراب، فتن، شبهات. في اللحظات دي اكبر اشكال بيحصل، يعني دايما احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا دعاء نكرره، وهو دعاء اهدنا الصراط المستقيم. يعني لما ربنا اصطفى دعاء واحدا هو يكون المفصلي اللي تتكرره في الفروض، والركعه لا تكون ركعه الا به، والصلاه لا تكون صلاه الا به، الفاتحه اللي يهدينا الصراط المستقيم. كما ان الفرد يعني بيحرص على الهدايه، ايضا الامه تحرص على الهدايه، كما ان الفرد يمر بانحرافات الامه تمر بانحرافات. واللي بيقيم اعواج انحرافات الامه هم العلماء، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، يدفون عنه التحريف والابتحال والتاويل. تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. ان الجاهل لما بيتكلم يعني الغالي حماسه وعاطفته هتخليه العلم له حد. ان الذين يحادون الله، البقاع بيقول وضع الحدود اللي ربنا وضعها. فممكن انسان عنده نوع من التساهل فيغير الحد في اتجاه الشهوه، ممكن واحد عنده غلو فيحرم اشياء احل الله سبحانه وتعالى. تمام. تاويل الجاهل ان هو ازاي يمشي النص على هواه فيؤول النص، لذلك العلماء حطوا ضوابط وقواعد لقضيه تاويل النص. فالشاهد ان تحدث فتن وزلازل واعاصير وابتلاءات قد تحرف مسارات الأمة. اللي بيرجع مسارات الأمة تاني العلماء. لذلك الشيطان بيستهدف أكتر العلماء، وحذر السلف كثيرا من زلة العالم. ليه؟ لأنه هو هنا مش هيذل بمفرده. يعني ليه ممكن إن قرأت أثر زمان الشيخ خازو في ابن كثير ولا فين؟ ان من اكثر الناس اللي بتجتمع عليه الشياطين اكثر الناس اتباع، يعني كل معالم او داعيه يكون اتباعه اكثر ده يرصد له مجموعه من الشياطين اكبر. وده فعلا من يعني من خبث ودهاء الشيطان. وهو دلوقتي لو عالم بيسمع كلامه 10 مليون واحد، وتخيل مثلا القوه الشيطانيه اللي عند ابليس مثلا اقل من كده، يعني عاملين تحديد نسل مثلا فعنده 5 مليون شيطان او 3 مليون شيطان. فبدل ما يوزع الثلاثة مليون على 10 مليون، لا احنا لو وجه مليون شيطان لهذا العالم هيضل ال10 مليون. وده مش بس اللي بيعمله شياطين الجن، ده اللي بيعمله شياطين الانس، ان هو يحرص على ان العالم يذل وينحرف، فبالتالي خلاص الاتباع هيسيروا في نفس المسار، فيوجه جهود اكبر واعلى. ومش بس مش بس من اهداف الشيطان شياطين الانس والجن ان هو يفتن في دينه، يعني هو يقع، نسأل الله السلامه والعافيه، ان يقع في مستنقع الشهوات. وهذا يحدث ويحرص عليه شياطين الانس والجن، ان هو يرسل له بقى يعني اكبر مداخل دايما بيستعملها المنافقون المال والنساء، فيبدا يحاول يفتنه من الباب ده، من ابواب النساء ومن ابواب المال. لذلك دي من اخطر الابواب اللي لابد ان العلماء والدعاه يحرصوا على ضبط النفس فيها. مش بس هدفه انه يقع في شهوه، طبعا سقوط الرمز بيكون بيكسر نفسيه كتير من الاتباع. لا، ربنا يحفظنا يا رب ان رمز يسقط في الامر ده في الفتنه الشهوات بيكون بيكسر نفسيه الاتباع. لكن ممكن يولد دافع مثلا ان هو يقوم مقامه، ان هو يدعو للتوبه، ما هو بشر ممكن يتوب ويرجع مره تانيه. احيانا دور الشياطين مش بس ان هو يقع في الفتنه دي، لانه يحرفه عن مسار، يخليه جندي من جنوده، يعني يخليه يبلغ نفس الكلام الذي يود الشيطان تبليغه، فيعمل على تحريف الدين. فالناس هو ظاهر قدام الناس انه بيتكلم في الدين، مش مثلا وقع في الشهوات ولا الحلال والفتن، لا، ظاهرين انه بيتكلم في الدين ويحافظ على سمت الدين، وهنا ده بتكون فتنته اخطر. فالمقصد ان في هذه الاوقات يعني مناط باهل العلم